الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا. فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وإذ علمتك الكتاب وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ تسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليك من الشاهدين قال عيسى ابن مريم تكون لنا عيدا لأواننا وآخرنا وآتا منك وارزقنا فإني

أن اعبد الله ربي ربكم. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن فإنهم عبادك وإن